أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا نتكلم في لفظ كل، وعرفنا أن كلمة كل قد تكون نعتا لما قبلها لنكرة أو معرفة، وقد تكون توكيدا، طيب، وقد تعرب بحسب موضعها في الجملة كما مر بنا من قبل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلمة كل بعض الإشكالات التي اختلف العلماء فيها في بعض الجمل، فذكر أن قول الله تعالى مثلا: وهمت كل أمة برسولهم، كل أمة برسولهم، لماذا جمع ما بعد كل؟ ولماذا جمع رسولهم هكذا؟ قال العلماء: هذا على تقدير أن الأمة في معنى الجمع، لأن الأمة بمعنى الفريق الذي يجتمع الناس، أو الفريق الذي هو جماعة من الناس حيث يكونون أمة، فهمنا؟ وشبهه بقول الله تعالى: وعلى كل ضامر يأتينا. على كل ضامر، الضامر هو ماذا؟ هو الناقة أو البعير ضعيف البطن. ثم قال يأتينا، ما قال يأتي، على كل ضامر يأتي، قال يأتينا، تمام؟ فقال العلماء: يأتينا هنا بتقدير أن كل ضامر وإن كان مفردا في لفظه ولكنه في معنى الجمع. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في مقابلة رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني ويأتوك على كل ضامرين، يعني على كل حيوان ضامر. وقلنا إن الإفراد بعد كل يقصد به عموم الأفراد، أما الجمع فيقصد به المجموع، وهذا رأي ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا. ثم قال: وهناك آية أكثر إشكالا من الآيتين، لأننا قلنا في كل ضامر، يعني ضامر في كل ضامر قصد به الجمع. لماذا؟ لأنه يقابل الرجال. وهمت كل أمة قصد بالأمة الجمع، لأنها في معنى الجمع. قال: وأكثر إشكالا من الآيتين قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون. فمن كل شيطان، فالشيطان مفرد في لفظه وفي معناه، وليس في مقابلة جمع كما في آية كل ضامر، تفهمني؟ فلماذا قال الله تعالى لا يسمعون؟ فهمنا؟ قال: وأشكل من الآيتين، يعني أكثر إشكالا ويحتاج إلى دقة في فهم المعنى، قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون. قال ابن هشام: ولو ظفر بها أبو حيان، يعني لو انتبه إلى هذه الآية أو لو رأها، لم يعدل إلى الاعتراض ببيت عنترة، يعني لم يستعمل بيت عنترة الذي مر بنا من قبل. جادت عليه كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم، جادت عليه كل عين ماء فتركنا. فكلمة تركنا هو يقصد هنا كل عين، يعني ماذا؟ كل سحابة. فكان ينبغي أن يقول فتركت، ولكنه قال فتركنا، على تقدير أن السحب لما اجتمع ماءها تركنا، فهمنا؟ قال هنا: لو أنه وجد هذه الآية، أو لو أنه يعني لاحظ هذه الآية، لم يعدل إلى الاعتراض ببيت عنترة. والجواب عن هذا أن جملة لا يسمعون هي جملة مستأنفة، أخبر بها عن حال ماذا؟ عن حال المسترقين للسمع عموما، الذين يسترقون السمع من الجن، لا صفة لكل شيطان ولا حال منه، هي ليست صفة ولا حالا منه، إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع. يعني لو جعلناها صفة سيكون المعنى أن الله تعالى زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين طيب وفي الآية هنا وحفظناها، وقال الله تعالى وحفظناها من كل شيطان مارد لا يسمعون. لو جعلنا لا يسمعون صفة للشيطان فلا فائدة. لماذا؟ قال لأن إذا كان الشيطان موصوف بأنه لا يسمع فلماذا حفظت السماء منه؟ ما فائدة حفظ السماء من شيطان لا يسمع؟ تفهمني؟ فإذا لا يسمعون ليست نعتا للشيطان، لأن لو كانت نعتا لم يكن لذكرها فائدة. تفهمني؟ لم يكن لهذا الكلام هنا فائدة. فإذا فالجواب هنا أن جملة لا يسمعون جملة جديدة مستأنفة، يعني وحفظا من كل شيطان مارد، انتهى. ثم قال الله تعالى لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يتسمعوا الأخبار بعد ذلك، فإن بل إنهم إذا حاولوا هذا سيقذفون من كل جانب كما جاء في الآية. قال هنا ليست صفة للشيطان وليست حالا منه، إذ لا معنى نفس الكلام، إذا قلنا هي حال سيكون حفظناها من كل شيطان ماجد حال كونه غير مستمع، فما فائدة الحفظ إذا كان غير مستمع؟ فلا تفيد. ولهذا قال وحينئذ فلا يلزم عود الضمير على كل، إذا قلنا إن الكلام هنا مستأنف فلا يلزم أن يكون الضمير عائدا على كل ولا إلى ما أضيفت إليه، وإنما هو عائد إلى الجمع المستفاد من الكلام. فإن وإن كانت كل كلمة كل مضافة إلى معرفة، إذا أضيف هذا الكلام كله إذا أضيفت إلى نكرة يجوز مراعاة لفظ كل ويجوز مراعاة المعنى، أما إذا كانت كل مضافة إلى معرفة فقال بعض العلماء يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها. قال بعضهم يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، نحو قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب فهنا إن كل من في السماوات، كل مضافة إلى من التي هي بمعنى الذي، من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، طيب لقد أحصاهم فجاء الضمير بالجمع، وكل هنا مضافة إلى من الموصولة التي هي معرفة. قال الصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها، الضمير لا يعود إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان الخبر مفردا. هنا يقول الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكرا. يقول هنا الصواب أن الضمير في المضافة إلى معرفة لا يعود إلا مفردا مذكرا، هذا كلام ابن هشام، لأنه يقول هناك من قال إنه يجوز أن يعود الضمير مفردا وأن يعود جمعا، قال الصحيح أنه لا يعود إلا مفردا مذكرا على لفظها، نراعي بها اللفظ، مثل قول الله تعالى وكلهم آتيه، ما قال آتوه بالجمع، قال آتيه الآية، وقول الله تعالى فيما يحكيه عن نبيه عليه الصلاة والسلام يا عبادي كلكم جائع ليس جائعون إلا من أطعمته الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ليس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلنا لك عبد في الدعاء، كلنا لك عبد ليس عبيد، ومن ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مضاف إلى معرفة كان عنه مسؤولا، فهمنا؟ كل أولئك، وفي الآية هنا حذف مضاف وإضمار لما دل عليه المعنى لللفظ، أي كل أفعال ذلك، لأن الإنسان لا يسأل عن السمع والبصر والفؤاد بل يسأل عن أعمال السمع والبصر والفؤاد، أي كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولا عنه. وإنما قدرنا المضاف هنا لأن السؤال عن أفعال الحواس لا عن نفسها. فهمنا؟ قدرنا مضافا هنا لأن الإنسان يسأل عن ماذا؟ عن عمله، لا يسأل عن نفس الحاسة، لا يسأل لماذا لك أذن أو لك عين لك سمع أو لك بصر، بل يسأل عما عمله بها. وإنما لم يقدر ضمير كان راجعا لكل كل أولئك كان عنه مسؤولا، فكان هنا الضمير فيها لا يعود على كل لئلا يخلو كلمة مسؤولا عن ضمير، فيكون حينئذ مسندا إلى عنه كما توهم بعضهم. توهم بعضهم يعني كما ظنه. ويرده أن الفاعل ونائبه لا يتقدمان على عاملهما، يعني هو يقول هنا حذف مضاف نعم هو يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال هنا كان عنه، كلمة عنه في كان عنه، قال هذا الضمير يعود على كل. نعم قال وإنما لم يقدر هنا ضمير في كان، يعني كان هو يعود على كل، لأننا لو جعلنا الضمير عائدا على كل هو لكانت كلمة مسؤولا خالية من الضمير. كل أولئك كان عنه نعم هذه مشكلة أو هذه ليست واضحة هكذا. طيب انظر إلى الصبورة، هذا قد يزول الأمر. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال المصنف رحمه الله كل هنا ليست مضافة إلى أولئك. كل هنا مبتدأ وهو مضاف، والمضاف إليه محذوف تقديره أفعال، وهو مضاف وأولئك مضاف إليه، يعني كل أفعال أولئك، أفعال السمع والبصر والفؤاد، لأن السؤال ليس عن السمع والبصر والفؤاد، بل السؤال عن أعمالها. فهذا مبتدأ، هذا خبر لماذا؟ لأن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، هل هذا مفيد؟ لا، بل كل أولئك مبتدأ كان عنه مسؤولا خبره، وكل هذه الجملة خبر لإن. طيب كان، هذه كل مبتدأ، كان فعل ماضي ناسخ، جيد، وعنه جار ومجرور. أين اسم كان؟ ضمير مستتر تقديره هو، الاسم هنا مستتر تقديره هو، هو يعود إلى من؟ قالوا يعود إلى الإنسان المكلف، لماذا لا نقول هو يعود إلى كل؟ تفهمني؟ قالوا لأنه يفسد المعنى، لو عادت هو إلى كل لكان كل الأفعال كانت مسؤولة، والفعل بنفسه ليس مسؤولا، إنما يسأل من؟ يسأل المكلف عن هذه الأفعال. فالضمير في كان ليس عائدا على كل، ولو أعدته على كل، لو أعدت الضمير على كل كان ضمير مسؤولا عائدا أيضا عليها، لأن كان فعل وهو اسم كان، ومسؤولا خبر كان، وفيه ضمير تقديره هو مسؤولا هو. فإذا قلنا إن هو هذا يعود إلى هو الأول، فلو قلنا إن كان هو، إذا قلنا إن فاعل كان أو اسم كان يعود على كل، إذا ضمير مسؤول يعود على كل أيضا، يعني المسؤول كل أولئك، المسؤول كل أولئك، وهذا لا يكون، لأن كل أولئك لا يسأل، الذي يسأل هو المكلف. فانتبه، وهذا معنى قوله سيتعين خلو مسؤول عن الضمير، لأن سيكون ضميرها هو نفسه، سيكون ضميرها إذا قلنا إن كان ضميرها يعود إلى كل، ستكون مسؤولا بغير ضمير، يكون نائبا عن الفاعل، ولو قدرنا أو بحثنا لها عن ضمير لم نجد إلا عنه، وهذا لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل لمسؤول، لأن نائب الفاعل لا يتقدم. ولهذا قال إن الضمير في كان هنا ضمير عائد على المكلف، وهذا معنى قوله عائد على المعنى لا على اللفظ، فهمت؟ ولهذا قال إنما لم يقدر ضمير كان راجعا على كل لئلا يخلو كلمة مسؤولا عن ضمير، مسؤولا ستكون خالية من الضمير، لأن ضميرها سيكون بنفس معنى ما بعد كان، فهمت؟ فيكون حينئذ مسندا، كلمة مسؤول مسندة إلى كلمة عنه قبلها، كما توهم بعضهم فيقول عنه هو نائب فاعل مقدم، ويرده أن الفاعل ونائب الفاعل لا يتقدمان على عاملهما. واضحة؟ نعم. وأما قول الله تعالى لقد أحصاهم، أحصاهم بالجمع، وعدهم عدا، فجملة أجيب بها القسم، وليست خبرا عن كل، ليست خبرا لكلمة كل، وضميرها راجع لمن لا لكل، ومن معناها الجمع، لأن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب هذا في الإسراء، في سورة الإسراء. أما الآية الأخرى التي يتكلم عنها ففي سورة مريم، قال نذكر الآية وهو هنا ذكر موضع الشاهد فقط. الآية في مريم قول الله تعالى إن كل هذه الآية ذكرت قبل قليل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. فيقول قائل أحصاهم، يعود بالجمع على كل. نقول لا، هو ليس عائدا على كل، هو عائد على من. يعني كل من وجد في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبدا. فكلمة آتي الرحمن هذا هو خبر إن، إذا جعلنا إن عاملة، إذا جعلناها غير نافية، أو خبر للمبتدأ إذا جعلناها نافية ومهملة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل مبتدأ وآتي خبرها، وليس لقد ليست خبرا. ما هي؟ قال هذا جواب لقسم مقدر، لأنه مؤكد باللام وقد، فهذا هذه اللام موطئة للقسم. والمعنى والله لقد أحصاهم. وهنا أحصاهم، الضمير في أحصاهم لا يعود على كل من في السماوات، بل يعود على من. ومن هنا في لفظها مفرد وفي معناها جمع. ولهذا قال أما في لقد أحصاهم هم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال وإن قطعت، يعني كل، عن الإضافة لفظا، قال أبو حيان يجوز مراعاة اللفظ. إذا قطعت عن الإضافة في لفظها قلنا كل هكذا، يجوز مراعاة اللفظ. هذا قول أبي حيان. قال يجوز مراعاة اللفظ، تقول كل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل بالإفراد والتذكير. طيب، ومثله قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ذنبه يعود على كل، فهمنا مفرد مذكر. تمام، يجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى، مثل قول الله تعالى وكل كانوا ظالمين. قال ابن هشام والصواب أن المقدر يكون مفردا نكرا، فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد، ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع. يعني الصواب في هذا أننا لا نقول يجوز الإفراد والجمع، أو يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، ليس هكذا. بل الأصل أن هذا مذهب ابن هشام، يقول الصحيح في هذا أن ننظر إلى المضاف إليه المحذوف، هذا المقدر. إن كان المقدر مفردا فإننا نعيد الضمير عليه مفردا، وإن كان جمعا فإننا نعيده عليه جمعا. قال هنا الصواب أن المقدر، يعني الاسم المقدر الذي حذف مضافا إليه، يكون مفردا نكرة فيجب الإفراد كما لو أنه صرح بمفرد، ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع. وإن كانت المعرفة لو ذكرت يعني حتى وإن كانت المعرفة لو ذكرت هنا لوجب الإفراد. طيب ولكن فعل ذلك يعني نحن فعلنا هذا تنبيها على حال المحذوف فيهما. يعني وكل قل كل يعمل على شاكلته. يعمل لأن المقدرة نكرة يعني كل أحد كل إنسان. فكلا أخذنا بذنبه يعني فكل فريق أخذنا بذنبه أو فكل مذنب أخذنا بذنبه. فقدر هنا المضاف إليه نكرة فهمنا فوجب الإفراد فكنا أخذنا بذنبه كما لو كانت النكرة موجودة. وفي قوله تعالى وكل كانوا ظالمين يعني وكلهم أو وكل مجموعة منهم وكل فريق منهم فجاء الجمع هنا يعني كل المشركين كانوا ظالمين. قال هنا المقدر هو جمع معرف فهمت فلهذا السبب جاء الجمع. تقول ولكن لو كان جمعا معرفة كما قلنا قبل قليل يجب الإفراد كل أولئك فلماذا هنا تقول بالجمع؟ قالوا لأن قال لأنه لما حذف أردنا أن ندل عليه أردنا أن ندل على كونه جمعا. ولهذا قال هنا وإن كان قال ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع. وإن كانت المعرفة لو ذكرت يعني لو كان الأمر على الظاهر وكانت مذكورة لوجب الإفراد ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما. تفهمني؟ لا فهمت. طيب معنى ذلك يقول أنه إن كان المحذوف مفردا نكرة فإننا نعيد الضمير إليه مفردا وإن كان المحذوف معرفة جمعا فإننا نعيد الضمير إليه جمعا. فيأتينا اعتراض نقول كيف نقول إن المحذوف إذا كان جمعا معرفة نعيد الضمير جمعا في حين أنه لو كان الجمع مذكورا فإنه يجب الإفراد. طيب يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك هذا مذكور وهو جمع معرفة كان عنه مسؤولا. تفهمني؟ فعنه هذا يعود على يعني هذا الضمير يعود مفردا على كل فهمنا. فكيف نقول بالجمع هنا؟ قال عندما كان مذكورا وجب الإفراد ولما حذف لم يوجد ما يدل عليه إلا أن نجمع الضمير الذي يعود إليه لكي يدل على أن الجمع أن المحذوف جمع فهمنا. قال هنا فالأول يعني الأول الذي حذف المضاف إليه وهو مفرد النكرة مثل قول الله تعالى كل كل يعمل على شاكلته وكل آمن بالله كل قد علم صلاته وتسبيحه إذ التقدير كل أحد أو كل إنسان ومثل هذا. والثاني كل له قانتون وكل في فلك يسبحون وكل أتوه داخلين وكل كانوا ظالمين. كل هذا التقدير كلهم كيف عرفت أنه كلهم ليس كل أحد؟ نقول بدليل أن الضمير الذي جاء بعد ذلك مجموع فهمنا فيدل على أن المحذوف مجموع فهمنا. مسألتين. الأولى قال البيانيون إذا وقعت كل في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك ما جاء كل القوم. هذا الذي يسميه العلماء المناطق والبيانيون يسمونه سلب العموم. إذا وقعت كل بعد النفي ها هذا مر بنا في الجوهر المكنون. إذا وقعت كل بعد النفي فإن المعنى أنني نفيت المجموع، ومعنى ذلك أن يكون الحكم قد ثبت لبعض الأفراد لا لجميعهم. إذا قلت ما جاء كل القوم فمعنى ذلك أنه جاء بعضهم ولكن ما جاء جميع القوم، فأنا نفيت الحكم عن المجموع ولكن لم أنفه عن كل فرد. فهمت؟ لم أخذ كل الدراهم، مفهوم ذلك أنني أخذت بعضها. وكل الدراهم هذا مختلف. لو قلنا كل الدراهم لم أخذ، لا عفوا، هي لأن كل كل الدراهم لم أخذ، فكل هنا ماذا؟ مفعول به مقدم، فهي ما زالت واقعة في حيز النفي، كأنك قلت لم أخذ كل الدراهم. ولهذا قال ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد، يعني ليس كل رأيه يدل على الصواب والرشد، إذن بعض رأيه يدل على الصواب وبعضه لا. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ليس كل ما تتمناه تجده، فبعض الأشياء التي تتمناها لا تجدها. وإن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب، إذا كان النفي في حيزها فإن هذا يقتضي السلب عن كل فرد. لو عكسنا وقدمنا كلا على النفي فيقتضي أنه نفي لكل الأفراد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني هل نسيت أم أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فكل ذلك لم يكن ماذا معناه؟ أنه لم يحدث هذا ولا هذا، فهذا نفي للجميع. وقول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، كله لم أصنعي، يعني لم أصنع شيئا منه، فهذا نفي للجميع. فهمت؟ نفي للجميع لا للمجموع. والفرق بينهما ما الفرق بين نفي الجميع ونفي المجموع؟ نفي الجميع معناه أنك تنفي كل فرد، يعني لم يوجد واحد من هذا. نفي المجموع أنني أنفي الجماعة المجتمعة، أما إذا انفرد بعضها فلا ينفى. فهمنا؟ لم أخذ كل الدراهم، هذا نفي للمجموع، يعني أنا نفيت أنني أخذت كل الدراهم ولكن هذا لا ينفي أنني أخذت بعضا منها. تفهمني؟ أما إذا قدمت كلا وقلت كل الدراهم لم أخذ، كل الدراهم لم أخذ، تفهمني؟ فهذا نفي لكل الأفراد، يعني ما أخذت واحدا من الدراهم ولا مجتمعة ولا متفرقة. فهمنا؟ قال هنا وقد يشكل على قولهم في القسم الأول والله لا يحب كل مختال. هنا إشكال، الله لا يحب كل مختال، تفهمني؟ فمعنى مفهومهم على القول الأول هذا نفي للمجموع، يعني لا يحب المختالين إذا كانوا مجتمعين، فإذا كان بعضهم يعني مفردا فقد يقع الحب عليه. فإن قد يشكل على قولهم في القسم الأول ماذا؟ والله لا يحب كل مختال، ومثله لا يحب كل كفار أثيم ولا تطع كل حلاف مهين، مثل هذا، هذا يشكل. فهمنا؟ قال هنا صرح الشلوبين وابن مالك في بيت أبي النجم بأنه لا فرق في المعنى بين رفع كل ونصبه. في بيت أبي النجم علي ذنبا كله لم أصنع، تفهمني؟ قالوا لا فرق بين الرفع والنصب، جيد؟ بل يوجد كله بالنصب. ماذا نقصد؟ هل نقصد أنها نعت، أنها توكيد لذنب، هي توكيد لكلمة ذنب؟ فهذا عموم السلب، كله منصوبة لأنها توكيد لكلمة ذنب، هذا عموم السلب. طيب كله مفعول به لأصنع، يعني لم أصنع كله وهي مفعول به مقدم، هذا سلب العموم، سيختلف المعنى. أما في حالة الرفع فهو عموم السلب بلا شك. قال الشلوبين وابن مالك في بيت أبي النجم بأنه لا فرق في المعنى بين رفع كل ونصبه، ورد الشلوبين على ابن أبي العافية إذ زعم أن بينهما فرقا. والحق يقول ابن هشام الحق ما قاله البيانيون، كلام البيانيين صحيح. والجواب عن مثل هذه الآية وما يشبهها مما سبب إشكالا أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، وهو هنا موجود، إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا. يعني يقول ابن هشام الحق إن كلام البيانيين صحيح، ولكن نقول إن دلالة مفهوم اللفظ نحن نعتمد عليها إذا لم يوجد ما يعارض هذا. فإن وجد معارض فإننا سنميل إليه ولن نعتمد على دلالة المفهوم. كما يقول الفقهاء لا قياس مع النص، تفهمني؟ فهو هنا يقول هذا المعنى، يقول والله لا يحب كل مختال فخور، هذا يلزم منه، من اللفظ يلزم منه أنه يحب بعض المختالين، هذا يلزم من اللفظ. نقول نعم هذا لازم اللفظ، ولكن دلت أدلة أخرى أن الكبر والاختيال لا يحبه الله تعالى مطلقا بأدلة أخرى، فنقول هذه الآية محتملة وهناك آيات أخرى محكمة، فنحن نفسر المحتملة بالمحكم. فهمنا؟ فنقول لفظ الآية هنا محتمل ولكن غيرها محكم يحكم هذا المعنى، تفهمني؟ نقول مثلا يقول شخص في باب مثلا منافسته أو مناقشته لشخص، يقول الحمد لله لست جاهلا لست سارقا، فمعنى ذلك بمفهوم المخالفة أن المخاطب الذي أمامه هو الجاهل وهو السارق، تفهمني؟ فمن أين أخذنا هذا المعنى؟ من أين حمل نقول هذا صحيح بمعنى المخالفة؟ ولكن لو قال شخص وهو لا يناقش شخصا، طيب والحمد لله لست جاهلا لست سارقا، وهو لا ينافس أحدا، فلا نحمل هذا على مفهوم المخالفة أنه قال لست سارقا إذن كل الخلق سراق أو لست، تفهمني؟ عندما أقول السلام عليكم يلزم من ظاهر اللفظ أنه سلام عليكم ليس سلاما على الآخرين أو حرب على غيركم، تفهمني؟ هذا اللازم من اللفظ، ولكن ننظر إلى الاستعمال، تفهمني؟ فقد يكون الاستعمال ليس مقصودا به هذا المعنى. إذا دخلت على قوم فيهم أصدقاء وفيهم أعداء، طيب على زيد وعمر أحدهما صديق والآخر عدو، فتقول السلام عليك يا زيد، معنى ذلك أنه لا سلام على الآخر، تفهمني؟ هذا السياق هو الذي حكم بهذا. أما لو دخلت المسجد فقلت السلام عليك يا زيد وأنا أقبل عليه أكلمه في شيء، السلام عليك يا شيخنا، ودخلت أكلمه في شيء، ليس معنى ذلك أنني لا أسلم على الآخرين الجالسين، فهمنا؟ وهو يقول هذا هنا، يقول إن كلام البيانيين هنا صحيح، ولكن هناك اعتبارات أخرى قد تعتبر في بعض المواضع. وهذا معنى قوله أن دلالة المفهوم يعول عليها، يعني يعتمد عليها عند عدم المعارض إذا لم يوجد معارض. فهمنا؟ وعليه سيحمل والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب كل، هذا النفي جاء قبل العموم، فهذا ماذا نسميه عموما؟ هذا سلب العموم. سلب العموم يعني سلب المجموع بالجملة، إذن يلزم منه عقلا أن لا يسلب البعض. لا يحب كل كفار أثيم، إذن يحب بعض الكفار الأثيم ولكن ليس كل. نقول ليس هذا مفهوما هنا. لماذا؟ وإن كان مفهوما من ظاهر اللفظ، نقول لأن هناك ما يعارض هذا من أدلة أخرى محكمة أن الله تعالى نهى عن الكفر مطلقا. فهمنا؟ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع كل حلاف، إذا أطع بعض الحلافين. فهمنا؟ وهذا ظاهر اللفظ. فنقول ولكن هناك ما يعارض هذا بأن مثل هؤلاء لا يطاعون مطلقا. فهمتني؟ وهكذا. المسألة الثانية، وقال هنا مسألتان، هذه واحدة. عفوا، في هذه السعد التفتزاني لكي يتوسط في المسألة قال إن المسألة هنا أغلبية، يعني ليست على الإطلاق، بل في الغالب يكون إذا تقدم السلب على العموم كان سلب العموم، وإذا تقدم العموم على السلب كان عموم السلب غالبا، وقد يخالف في بعض المسائل. ولهذا قال السعد المسألة أغلبية. وابن هشام هنا يعني قال نفس الكلام تقريبا ولكن بأسلوب آخر، قال إن المسألة تكون هكذا إلا إذا وجد ما يعارض هذا، فننتقل إلى المعارض، إذن ليست المسألة دائمة يقينية. فهمنا؟ المسألة الثانية، كل في مثل قول الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا. كلما، لماذا نصبت كل؟ كلما رزقوا منها. قال المصنف رحمه الله تعالى هي منصوبة على الظرفية باتفاق، وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى، يعني مثل كلمة قالوا في الآية كلما رزقوا منها رزقا قالوا، هذا هو الجواب وهو الذي نصبها. وجاءتها الظرفية من جهة ما، يعني كيف قلت إن كل التي تدل على العموم هي ظرف؟ قال بسبب ما، فإنها يعني ما محتملة لوجهين، أن تكون حرفا مصدريا والجملة بعده صلة له، كلما رزقوا منها يعني كل رزقهم هكذا، أن تكون حرفا مصدريا والجملة بعده صلة له، ففي هذا الحال تكون ما ليس لها محل من الإعراب، والأصل يعني من جهة المعنى كل رزق. ثم عبر عن معنى المصدر بما، يعني عن معنى المصدر المؤول الرزق بما والفعل، ثم أنيب عن الزمان أي كل وقت رزق، كما أنيب عنه المصدر الصريح فيه قولك مثلا جئتك خفوق النجم، جئتك قرب الفجر، فخفوق النجم يعني غيابه، يعني وقت غيابه، جئتك قرب الظهر يعني الوقت الذي يقارب الظهر. والثاني أن تكون ما هنا اسم النكرة بمعنى وقت، فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت، إلى تقدير كلمة وقت، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة، يعني كل وقت، كلما يعني كل وقت، ورزقوا منها ثمرة، هذه في محل جر نعت لكلمة ما، لأن ما هنا مضاف إليه. فهمنا؟ نعم. يعني كل وقت. فلا تحتاج إلى تقدير، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة، وتحتاج إلى تقدير عائد منها، يعني كل وقت رزقوا فيه. ولهذا الوجه مبعد، يعني هذا الوجه الثاني هناك ما يعترضه، وهو ادعاء حذف الصفة وجوبا. يعني هذا الوجه الثاني ضعيف من أي جهة؟ قالوا من جهة ادعاء حذف الصفة وجوبا، حيث لم يصرح به في شيء من أمثلة هذا التركيب. طيب، يعني نعم، ماذا هو يقول في موضع خفض على الصفة، فتحتاج إلى تقدير عائد منها، أي كل وقت رزق فيه. ولهذا الوجه مبعد، وهو الدعاء حذف الصفة وجوبا. لا، دقيقة، أريد النسخة الأخرى. أظن حذف عائد الصفة وجوبا. أي نسخة هذا الطويل الكمال؟ لأن الصفة هنا ليست محذوفة، فينبغي أن يقول عائد الصفة ليس الصفة. أيضا ولكن الصفة هنا لم تحدث، بل حذف عائد. تمام. إذن يقول هنا لهذا الوجه مبعد وهو ادعاء حذف في ما أرى والله أعلم، ادعاء حذف عائد الصفة ليس حذف نفس الصفة، حيث لم يصرح به في شيء من أمثلة هذا التركيب. يعني إذا قلنا كل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يعني كل وقت رزقوا منها من ثمرة رزقا، فأين الضمير الذي يعود على ما؟ الضمير العائد، يعني رزقوا فيه فحذف الضمير. طيب هل ذكر في بعض التراكيب، يعني هل ذكر هذا الأسلوب كلما رزقوا فيه أحيانا، يعني في بعض الجمل؟ قال لم يذكر أحيانا، فهمتني؟ فكونه لم يذكر هذا يبعد هذا الوجه. وننظر إلى الأدلة التي استدل بها. قال ومن هنا، يعني وبمثل هذا، ضعف قول أبي الحسن في نحو أعجبني ما قمت. ما هنا مصدرية، وقمت مصدر مؤول، يعني أعجبني قيامك، ولا إشكال في هذا، على هذا لا إشكال. ولكن أبا الحسن يقول لا، بل إن ما هنا موصولة، فيأتينا الإشكال، ما بمعنى الذي. طيب فقمت صلة الموصول، أين الضمير الذي يعود على الصلة؟ قال محذوف. نقول يلزم من كونه محذوفا أنه يذكر في بعض التراكيب، أنه يذكر في بعض الأحيان، ولكننا لم نسمعه من العرب إلا محذوفا، وليس هناك عائد منصوب واجب الحذف. فوجب أن نقول هنا، يعني ما سمعناهم يقولون ما قمته، فوجب أن نقول إن ما هنا مصدرية لا موصولة، فهمت؟ نعم. وكذلك قول أبي الحسن يعني الأخفش في يا أيها الرجل، قال أيها هنا موصولة، أي هنا موصولة، تفهمني؟ وليست اسما منادا خارجا عن الصلة، يعني أي هنا عنده بمعنى الذي، كأنه قال يا أيها الرجل، يعني يا من هو رجل، والمعنى يا من هو رجل، فهمنا؟ فنقول له إذا جعلت أي موصولة في يا أيها الرجل، إذا جعلت أي موصولة، لأن عنده إشكال في قولنا مثلا يا أيها الرجل، يا حرف نداء، أي اسم منادى، وها حرف تنبيه، تفهمني؟ فالرجل ما إعرابها؟ قالوا نعت لأي على الله. قالوا كيف يكون نعتا وهو غير مشتق، كما أنه ليس نعتا في المعنى، يعني الرجل ليس وصفا لأي. طيب ماذا ترى؟ قال أرى أن أي هذه موصولة بمعنى الذي، بمعنى من، والرجل خبر لمبتدأ محذوف، تقريره هو، يعني يا من هو الرجل. نقول له هذا أيضا فيه إشكال، أنك حذفت المبتدأ طيب وجوبا، لأنه لم يسمع يا أيها هو الرجل، هذا لم يسمع قط، فقولك هنا إنه خبر لمبتدأ محذوف فيه عليه اعتراض، أنك جعلت المبتدأ محذوفا مطلقا، فهمنا؟ وفيه اعتراض آخر أن يكون الرجل خبرا للمبتدأ المحذوف، وكل جملة صلة الموصول، حذف العائد على الذي يعود على الاسم الموصول، حذف العائد هنا، ولم يذكر في موضع من مثل هذا التركيب، فكأن العائد حذف وجوبا، وهذا عجيب، فهمنا؟ فإن هذين العائدين، يعني هذا في هذا المثال إذا قلنا إنها موصولة، وفي هذا المثال الذي قلنا كلما إذا قلنا بهذا، قال فهذان لم يلفظ بهما قط، وكذلك في أعجبني ما قمت لم يلفظ بهذا قط، وهو مبعد عندي أيضا لقول سيبويه، يعني هذا التقدير أيضا يبعد كلام سيبويه في نحو سرت طويلا. يقول سيبويه في مثل هذا سرت طويلا وضربت زيدا كثيرا، يعني سرت سيرا طويلا، تفهمني؟ سرت سيرا طويلا، ويقول طويلا نائب عن المفعول المطلق، نائب هنا عن المفعول المطلق بتقدير سرته طويلا، يعني سرت السيرة. أو يقول عفوا طويلا حاله، لأن سيبويه قال هي حال، طويلا قال هي حال من ضمير محذوف، فنقول له هل سمع هذا الضمير مذكورا؟ لم يسمع قط، فدل على أن هذا التقدير هكذا فيه شيء، فهمت؟ فقال هذا يبعد أيضا قول سيبويه إن طويلا وكثيرا حالان بتقدير سرته وضربته كثيرا، يعني ضربت الضربة وسرت السيرة، فهمنا؟ لأن هذا العائد الذي تقول عنه، الذي يقول عنه سيبويه، وهذا الضمير الذي يقدره هنا لم يلفظ به قط، فكيف نأخذ به؟ فإن قلت، إذا قال قائل يرد على هذا الاعتراض الذي اعترض به ابن هشام، إن قلت فقد قالوا لا سيما زيد، زيد في حالة الرفع، نحن كنا في إعراب لا سيما، سي اسم لا، وما موصولة فتكون سي معربة، تفهمني؟ أو ما موصوفة تكون سي معربة، ولو قلنا سي وما زائدة يكون زيد مضاف إليه، فسي ستكون معربة في هذه الأحوال. أما إذا قلنا لا سيما زيد، تفهمني؟ فقالوا إن سي مضافة إلى ما، وما هنا موصولة، موصولة بمعنى لا مثل الذي، وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ولم يسمع، يعني هو زيد ولم يسمع هذا الحذف. قال ابن هشام لو اعترض علينا معترض بهذا وقال حذف الضمير هنا ولم يسمع كما حذف في لا سيما ولم يسمع ذكره، إذا اعترض بهذا نقول له لا، لأن هذه كلمة واحدة شاذة معروفة فلا نقيس عليها، كما أن في هذه الكلمة شذوذان آخران، يعني ليس هذا شذوذ فقط بل فيها شذوذان آخران، أحدهما أنها استعمل فيها ما للعاقل لزيد، وحقه أن يكون من، يعني لا سي من زيد ليس ما، فاستعمل ما لماذا؟ للعاقل، وهذا شذوذ ثاني. ومنها أنه حذف العائد الذي يعود على الموصول مع كون الصلة قصيرة، وهذا شذوذ آخر، فلا نقيس على هذا، فهمت؟ وللوجه الأول، إذن هو يقول في لا سيما، عفوا في قوله كلما رزقوا، ربما أن تكون ما موصولة حرفية، موصولة حرفية بمعنى أنها تؤول بالمصدر، تكون ما مصدرية، وربما تكون اسما نكرة بمعنى وقت. قال الثاني عندي بعيد، لأنه يحتاج إلى تقدير ضمير وجوبا، وهذا بعيد. قال أما الوجه الأول، يعني أن نجعلها مصدرية، فله عندي مقربان، يعني مقربان من الصحة. الأول كثرة مجيء الماضي بعدها، كثرة وقوع الفعل الماضي بعدها دليل على ماذا؟ دليل على أن ما هنا مصدرية، مثل قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، فهمنا؟ طيب، وأن ما المصدرية، ما المصدرية التوقيتية هي شرطية من جهة المعنى، يعني كلما، فما المصدرية التي هي فيها معنى الشرطية، فمن هنا احتاج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الأخرى، ولا يجوز أن تكون شرطية مثلها في قولك ما تفعل أفعل، يعني ما هذه ليست شرطية جازمة بل هي مصدرية فيها معنى الشرط، تفهمني؟ ولا يجوز أن نجعلها شرطية مباشرة مثل قولك ما تفعل أفعل، لأمرين: أن تلك عامة، يعني ما هذه ما شرطية عامة، يعني تدل على العموم، ما معنى ما تفعل أفعل؟ يعني أي فعل تفعل أفعل، فلا يصح أن يدخل عليها لفظ كل، لأن لفظ كل يدل على العموم، ف فلا ندخل العموم على العموم لأن العموم مفهوم منها. فإذا ما في كل ما ليست ما شرطية بل هي ما ماذا؟ مصدرية. بل هي ما مصدرية. قال هنا لا يجوز أن تكون شرطية لسببين، أولهما أن تلك يعني الشرطية عامة فلا تدخل عليها أداة العموم، والثاني أنها لا تلد بمعنى الزمان، ما الشرطية لا تأتي بمعنى الزمان على الأصح. أما إذا قلت كل ما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا فهذه فيها معنى الزمان، فإذا ما التي بعد كلما ليست ما الشرطية المعروفة. وإذا قلت كلما استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر مثلا، كلما استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر، فكل منصوبة أيضا على الظرفية ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه بكلمة حر المذكورة في الجواب، وليس العامل المذكور وليس العامل المذكور لوقوعه بعد الفاء. نعم، ليس العامل المذكور هو كتب المذكورة. أفضل أن نقول ليس عامل، ليس ناصبها العامل المذكور لوقوعه بعد الفاء وبعد إن، فهمنا؟ ولما أشكل ذلك على ابن عصفور قال وقلده الآبدي أن كلا في ذلك مرفوعة بالابتداء وأن جملتي الشرط والجواب خبرها. طيب، جملة وقلده الآبدي اعتراضية. طيب، وإن الفاء دخلت في الخبر كما دخلت في نحو قولك كل رجل يأتيني فله درهم، وقدر في الكلام حذف ضميرين أي كلما استدعيتك فيه يعني حذف هذا الضمير، فإن زلتني فعبدي حر بعده لترتبط الصفة بموصوفها ويرتبط الخبر بمبتدئه. يعني نقول نحن قلنا كلما جاء زيد بدأ الدرس، كلما منصوبة على الظرفية، لماذا؟ أين عاملها؟ الخبر، بدأ الدرس. طيب ماذا لو قلت كلما جاء زيد فإن دخل بدأ الدرس، كلما جاء زيد فإن دخل بدأ الدرس. لا يجوز أن نقول إن دخل بدأ الدرس هذه جملة الجواب لكلما، لا يجوز أن نقول هي العاملة أو فعلها هو العامل. لماذا؟ لأن جملة أو حرف الشرط لا يعمل ما بعده فيما قبله، كذلك فاء الجزاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فماذا نقول في نصب كل؟ قال ابن هشام هي منصوبة على الظرفية أيضا ولكننا سنقدر لها عاملة، ولا نقول إنها مبتدأ لأنها ليست في معنى المبتدأ. قال هنا إن إذا قلنا كلما استدعيتك فإن زرتني فعدي حر، فلا يجوز أن نقول كل منصوبة بزلتني مثلا أو بتفهمني، لأنها مفصول بينها وبينه بإن الشرطية وبالفاء، وهذان لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهم، فهمنا؟ فقال هنا ناصبها محذوف يدل عليه لا الناصب الذي نصب كلما محذوف يدل عليه بكلمة حر المذكورة في الجواب، بمعنى أن نقول يحرر عبدي كلما استدعيتك فإن زلتني فهو حر، فنقدر يحرر قبل كلما وهو الذي نصبها، فهمنا؟ نعم. وهذا المثال أشكل على ابن عصفور، جيد؟ وقلده الأبدي قلده في هذا، هذه جملة معترضة، فقال يعني قال ابن عصفور واتبعه الأبدي فقال إن كلا في هذا المثال مرفوعة على الابتداء وأن جملة الشرط والجواب هي خبره، يعني كل وقت استدعيتك انزلتني فعبدي حر. فهمنا؟ وإن الفاء دخلت في الخبر هنا كما دخلت في خبر قولك مثلا كل رجل يأتيني فله درهم، فهذه الفاء رابطة للخبر لأن المبتدأ فيه عموم، ولكنه اضطر إلى تقدير ضميرين، أي كلما استدعيتك فقالوا استدعيتك فيه، يعني كل وقت استدعيتك فيه، فاحتاجوا إلى ضمير هنا. فإن زرتني فعبدي حر، يعني فعبدي حر في هذا الوقت أو بعد هذا الوقت، فاضطروا إلى هذا لكي ترتبط الصفة بموصوفها ولكي يرتبط الخبر بمبتدئه. قال أبو حيان وقولهما، قول ابن عصفور والأبدي قولهما مدفوع بأنه لم يسمع كل في ذلك إلا منصوبة، يعني قولهما مردود عليه لأن كل لم تسمع إلا منصوبة، كلما ما سمعنا كلما بالرفع. ثم تلا الآيات المذكورة التي ذكرنا قبل قليل، كلما نضجت جلودهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما مر عليه ملأ من قومه، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، فقال لم تسمع إلا منصوبة. فهمنا؟ وأنشد قول الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي يعني هو هذا الشخص يتكلم عن الحماسة والجهاد، فيقول إنني أقول لنفسي كلما جشأت، كلما تحركت نفسي وجاشت وأرادت القتال، أقول لنفسي ماذا؟ مكانك، يعني قفي مكانك، تحمدي أو تستريحي، يعني أنا أستطيع التحكم في نفسي، فإذا حدثتني نفسي بشيء من المكروه فإنني أستطيع أن أمسك نفسي عند موضعها وأقول لنفسي لا تتجاوز الحد، لأنني إذا توقفت إما أن يحمدني الناس وإما أن أستريح منها من الضرر الذي يأتي بعد ذلك. فهمنا؟ قال ابن هشام وليس هذا مما البحث فيه، يعني ليس هذا الموضع مما البحث فيه، يعني نحن الآن لا نبحث عن هذا، لأننا نستطيع أن نقول إنه مقدر. فهمنا؟ نعم. ما وجه الاعتراض هنا من ابن هشام على أبي حيان؟ أبو حيان عموما أولا هو شيخ ابن هشام، وكان قد حدث بينه وبين ابن هشام شيء، فكان ابن هشام كثير الاعتراض عليه. طيب، فقال هنا نقل ابن هشام كلام أبي حيان في هذا، وأبو حيان يرد على ابن عصفور ويقول إن كلامكما ليس مقبولا بأن نقول إن كل ما مبتدأ. لماذا؟ قال لأنها لم تسمع إلا منصوبة، وقرأ الآيات التي جاءت، فنقول أو فيقول له ابن هشام ردا على أبي حيان بالآيات وبالبيت، قال لأبي حيان هذا أصلا ليس الموضوع، لأنهم يتكلمون عن جملة كلما دعوتك فإن زرتني فإن عبدي أو فعبدي حر. هم يتكلمون عن هذا التركيب، ما تكلموا عن كلما أضاء لهم مشوا فيه، لأن هذا منصوب بلا خلاف، منصوب بمشوا ولا خلاف في هذا. هم لا يقولوا إن ابن عصفور لا يبحث في هذه الأمثلة التي قلت، فأنت ترد عليه بأمثلة غير المثال الذي يتكلم عنه، وهذا معنى قوله وليس هذا مما البحث فيه. نحن الآن لا نتكلم، لأنه هنا في هذه الآيات وفي هذا البيت ليس هناك ما يمنع من العمل في كلما فينصبها، أما كلامنا في ماذا؟ كلامنا في ما ورد فيه ما يمنع من ما يمنع الفعل من العمل في كلما، وهو أداة الشرط مثلا أو الفاء. فهمنا؟ فهذا رد على أبي حيان. في رده على ابن عصفور. يعني ابن هشام لا يوافق ابن عصفور ولكنه اختلف مع أبي حيان في رده، قال هذا الرد لا يناسب لأنه ليس من الموضوع، بل أولى من ذلك أن نقول إن العامل هنا فعل مقدر يدل عليه الجواب. فهمنا؟ طيب هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب كله، بعد تفصيل طويل نتوقف بإذن الله تعالى عنده، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن كلا وكلتا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.